والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم رضي الله عنه أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وهذا رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على أن كمال التوحيد هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا هي المعطي والسفلى هي السائلة، هي السائلة. لكن هذا فيه تفصيل يعني بينه النبي في أحاديث أخرى. لما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام لعمر أيضا، فأرسل مرة إلى عمر رضي الله عنه مالا فأبى ورده، فقال: يا رسول الله قلت لي ما قلت. فقال النبي: إذا أتاك شيء من هذا المال وأنت لست سائرا ولا مستشرفا فأخذه وتموله. يقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاستشراف هو التعرض، وإن لم يسأل لكنه يتعرض حتى إيش يعطى هذا المستشرف. إذا لم تكن سائر ولا مستشرفا، بل إن الإمام أحمد قال: قد يكون بالقلب الاستشراف، مو فقط بإيش، مو فقط بالجوارح واللسان. المقصود أن المسألة فيها إيش، المسألة فيها يا تفصيل. لكن هذا لما أن النبي حكيم حزام رضي الله لما أن قال له ما قال، رأى أن الأكمل له والأفضل له أن لا يأخذ المال، سواء كان حقا له أو لم يكن حقا له. طبعا المعطي كان إمام المسلمين اللي هو النبي عليه السلام، وهكذا في زمن عمر كان المعطي له إيش، يعني من بيت مال المسلمين، ومع ذلك هو ولم يفضل عليهم، إنما أعطي مثل ما أعطي غيره. هذه أيضا مسألة ينبغي التنبه لها، هي مسألة أن هذا خص بشيء دون، لا هو الآن أعطي مثل ما أعطي ومع ذلك رفض رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا رواه البخاري كذلك. نعم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. مش بعده بس انتهى. نعم. ما هو عادل الإسناد؟ قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك. يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي ضعيف، يزيد الرقاشي ضعيف، ولكن الحديث يعني له ما يعني يقويه، له طرق أخرى تقويه. فالأظهر والله أعلم هو قول الترمذي أنه حديث حديث حسن. وقد أشار القرآن إلى هذا والله أعلم في قوله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وضد ما جاء في هذا الحديث هو التوكل، التوكل على الله، يتوكل العبد على الله مع أخذ الأسباب، يتوكل ويأخذ الأسباب، وحينئذ لا تكون الدنيا إيش؟ لا تكون الدنيا أكبر همه. وفي هذا التنبيه أيضا على إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، هكذا الآية، حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عاد متن الحديث بس. قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وفرق عليه. والسر في كونه قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، سر في ذلك يعني هو كما تقدم كمال التوكل وكمال التوحيد. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا توكل العبد على الله عز وجل فإن الله يكفيه. قال شيخ الإسلام في قوله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال: الكفاية على حسب العبودية. وكلما عظم توحيد الإنسان وتعلقه بالله وإقباله على الله سبحانه وتعالى كلما كفاه الله عز وجل أمر دنياه. ليه يكفي أمر دنياه؟ لأنه لو ما كفى أمر دنياه أشغله عن آخرته. فالله يجازي المؤمن بأنه يكفيه أمر دنياه، يكفيه أمر دنياه حتى يتفرغ لآخرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز. نعم، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهو حديث قدسي، وهو حديث قدسي. وفيه التنبيه على ماذا؟ على أن الإنسان إذا تفرغ للعبادة يسر الله عز وجل له رزقه. وأعظم ما يرزق الإنسان، أعظم ما يرزق الإنسان غنى القلب، هذا أعظم ما يحتاج إليه العبد، أن يكون غنيا بقلبه، يعني غنيا بتوحيده لله، غنيا بتوحيده لله وتعلقه بالله. وأيضا الله عز وجل إذا فعل ذلك سد فقره، أي لم يحوجه إلى أحد من خلقه، لا يحوجه إلى أحد من خلقه. إن لم يفعل ذلك ملأ الله يديه شغلا، ويعني ايش معنى ملأ يديه شغلا؟ يعني ما جعله حتى يتهنى بهالمال الذي معه، لكثرة ما تشعب قلبه في هموم الحياة الدنيا. ونعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطو من شعير، فأكلنا منه ما شاء الله عز وجل، ثم قلت للجارية كيليه فكالته فلم يلبث أن فني قالت فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، شطر تعني شيئا من شعير. نعم هذا جيد، حديث جيد يعني فيه التنبيه على أن الإنسان تقول لما قبل أن تكيله كانوا يأكلون منه فلما كالته كأنها أحصت، أحصت وعدت، فجاء الأمر على ما تحصيه هي. لو أنها تركته على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لبقي وأكلت منه إلى ما شاء الله، لكن الإنسان أحيانا يعتمد على نفسه وعلى رأيه، فالخير كل الخير أن يعتمد العبد على ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. قالت: وكان لنا سمل قطيفة علمها حرير كنا نلبسها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. إيه هذا أصله في الصحيحين، وفي بعض ألفاظها أن جبريل امتنع من الدخول بسبب الصورة، بسبب هذه الصورة التي على القرام، وفيه التنبيه على أن الملائكة، وجاء هذا صريحا في قول النبي: لا تدخل بيتا فيه صور، الصور المعلقة الظاهرة هذه تمنع دخول، الملائكة، وإذا منعت دخول الملائكة معنى ذلك سوف تعشعش فيه الشياطين، أعد الحديث. نعم. قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تماثيل، وفي بعض الأحاديث في لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة فيه كلب، فأيضا الملائكة تمتنع من دخول البيوت التي فيها الكلاب، هذه الملائكة ما تدخلها، ولا التي فيها صور، والمقصود بالصور طبعا ذوات الأرواح، أما الصور الأخرى مثل صور الجبال والشجر فهذه لا تمنع دخول الملائكة. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة. وفيه الإشارة يعني في قوله آخر الحديث بشكل فإن أزيري قرامة فقال انزعيه فإنه يذكرني الدنيا، أي فيه التنبيه على أنه لا ينبغي مهم فقط الصور، حتى الأشياء التي فيها مزيد وترف مزيد يعني ينبغي تجنبها، ينبغي للعاقل المؤمن أن يتجنبها، كثرة الزخارف وهذه من أمور الدنيا، كثرة الزخارف في البيوت وفي المساجد أشد، هذا أشد، ولهذا قال تعالى وزخرفا، ثم قال وإن كل ذلك إلا متاع متاع الحياة الدنيا، فقوله وزخرفا يعني أن الزخارف هذه، ولهذا قال ابن عباس في المساجد: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهكذا جرى كما في الصحيح أيضا في صحيح مسلم أن ابن عمر دعا مرة في بعض الصحابة وليمة، فجاء أبو أيوب في قد ستر الجدار بستار فرفض وخرج، فقال له ابن عمر غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، غلبنا عليه النساء. وهو ترقوا شيء يسير، ما هو بشيء، ومع ذلك رفض أبو أيوب الجلوس ومضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم حشوها ليف. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. إيه، هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يكن مترفا، وحشوها ليف يعني شيء من أمورها، يعني شيء يعني ما هو الذي يجعل الإنسان ينام ولا يقوم، وإنما أمر فقط من باب يعني كما يسمى أنه عبرة، يعني فقط عبرة، شيء يحتاج إليه فقط ليضع رأسه عليه الصلاة والسلام. ففيه التنبيه على ترك التوسع، إيش ترك التوسع في متاع الحياة الدنيا، ترك التوسع، وأن الإنسان يكتفي بالشيء الذي لا هو في حاجة إليه، يكتفي بالشيء الذي هو في حاجة إليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو ميسرة هو الهمداني، اسمه عمرو بن شرحبيل، وهو كذلك حديث جيد. ومعنى ذلك يعني أن الإنسان ما يعطيه وينفع به غيره من الناس هذا هو الباقي له. ولذلك قال النبي: ما بقي منها، قال: بقي كلها إلا كتفه، يعني ما نأكله هو الذي لم يبقى، هو الذي لم يبقى. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا الماء والتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، يعني هذا حديث صحيح. نعم. وأيضا أصله ومعناه في الصحيحين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرني روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. اللهم صل وسلم وبارك. طبعا الظاهر ان هذا مو معنى، ليس هذا والله اعلم، وخروجه من مكه الى المدينه، لا،

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثني يحيى البكاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه. لا، محمد بن حميد متروك الحديث، محمد بن حميد الرازي متروك الحديث، فلعله يعني يتقوى أو يقصد الترمذي بحسن لأجل حديث أبي جحيفة، لأجل حديث أبي جحيفة. نعم. قال: باب حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: يا بني لو رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأ. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، فكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف. هذا حديث يسناده جيد، حديث صحيح. نعم. قال: باب حدثنا الجارود بن قال حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم أنه قال: كل بناء وبال عليك. قلت: أرأيت ما لا بد منه؟ قال: لا أجر ولا وزر. من اللي يقول هذا؟ شو؟ عن إبراهيم أنه قال: كل بناء وبال عليك. قلت: أرأيت. هذا إبراهيم من؟ هذا كمشي أجلسنا الطيب. نعم. قال: حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم. يمكن على إبراهيم النخعي، على إبراهيم أطلقوا، لأنهم إذا أطلقوا فالمقصود بإبراهيم النخعي. على كل حال، البخاري بخاري مرفوعا نحو هذا: الإنسان يؤجر على كل شيء إلا هذا التراب والطين. هذا في البخاري، يعني البناء الذي لا حاجة للإنسان فيه ما يؤجر عليه. نعم. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه. على كل حال، هو فيه إضاءة، الحديث فيه إضاءة، لا شك أنه فيه إضاءة، ولكنه يعني حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال: باب حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة كلها في سبيل الله عز وجل إلا البناء فلا خير فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هكذا قال محمد بن حميد شبيب بن بشير، وإنما هو شبيب بن بشر. تقدمت الإشارة إلى هذا، وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد إيش بن حميد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه قال: أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء هكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا في البخاري. نعم. قال باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء أنه قال حدثني حسين أنه قال جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال سألت وللسائل حق إنه لحق علينا أن نصلك؟ فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله عز وجل ما دام منه على خرقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء قال حدثنا حسين أنه قال جاء سائل. الذي يظهر الله أن إسناده حسن. إسناده حسن. نعم. قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهو كذلك حديث صحيح. نعم. قال باب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد بن معن المديني الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد بن معن المديني الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. الذي يظهر أنه حديث حسن. الذي يظهر ومعنى الطاعم الشاكر يعني الغني، الإنسان الغني، الغني الشاكر، والشاكر هو الذي قام بحقوق الله عز وجل، هو الذي قام. والابتلاء بالغنى أشد من الابتلاء بالفقر، فإذا استطاع الإنسان أن يتحكم في نزواته وشهواته مع ما أوتي لا شك أنه بمنزلة الصائم الصابر. منزلة الصائم الصابر. ولهذا مر معنا أثر عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصب. ولهذا قليل من الناس من يؤتى المال كثير ويستطيع أن يقوم به على الوجه الأكمل، قوم به لله على الوجه، على الوجه الأكمل. نعم. قال باب حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن واساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله عز وجل لهم وأثنيتم عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أعد الحديث. نعم أعد الإسناد. الإسناد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي بمكة قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد. نعم جيد جيد إسناده جيد وفيه فائدة عظيمة وجليلة وجاءت عن عائشة كذلك أن الإنسان إذا أراد أن لا يذهب ثوابه وأجره فإنه يدعو. ولهذا عائشة مرة أرسلت إلى ناس طعاما فقالت للجارية فإذا دعوا لنا فادعي فادعي لهم بمثل عيش ما دعوا لنا حتى يبقى لنا أجرنا حتى يبقى لنا أجرنا. وهذا فيه أيضا فيه أن من الإحسان إلى الخلق أن تدعو لهم من الإحسان الخلق أن تدعو لهم بالمغفرة والرزق والخير فهذا خير لك هذا خير. ولهذا استغفار المؤمن للمؤمنين والمسلمين استغفاره لهم جاء في الحديث وقواه الشيخ الإسلام ابن القيم أنه يعطى عن كل مسلم استغفر له حسنة. فهذا شيء عظيم يعني تصور كم أعداد المسلمين من آدم إلى أنا فعن كل مسلم يستغفر له. فالمؤمن يدعو للمسلمين وإذا دعا للمسلمين فإنه يثاب على الدعاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود. موسى بن عقبة نعجنا أسناده جيد إسناده جيد إن شاء الله تعالى وله ما يشهد له في الصحيح الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك نعم هذا في البخاري ومسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره لا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. وفي صحيح مسلم نحوه نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث رواه البخاري نعم. قال باب حدثنا بركة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.